وفي رواية 40 خريفا، وفي رواية أخرى أكثر. قال العلماء: واتساع الأبواب بحسب اتساع الجنات، فهي تختلف بحسب أصحابها، فلكل مقام مقال. ما توحد الله، يبقى أبواب الجنة طيب مفتحة ليه؟ زي الأرصبة مفتحة لهم الأبواب ليه بعد ما توحد الله؟ ده انت النهاردة بتقدر تخلي الباب مفتوح وما فيش ذبابة ولا بعوضة تخش، بتعمل ستارة هوائية تمنع الحشرات وتخلي المكيفات، وده صنعتك يا ابن آدم، فما بالك بخالق آدم. ما توحد الله، يبقى مفتحة لهم الأبواب. واحد، زيادة في التكريم، إظهارا للنعيم. قل لا إله إلا الله وأنا أقول لك الثالثة. زيادة في التكريم، إظهارا للنعيم، والثالثة يا جميل بعد ما توحد الله، مفتحة لهم الأبواب تأمينا وبيانا لأمن الموجودين. الباب مفتوح مفيش قلق، محدش هيخش. إيه زي واحنا جايين الحاج جمال بيقول لك عامل عنده في الماء، مش عارف الحاج جمال مشي ولا هو قاعد اهو، خلع الهدوم، عامل جاي من الشرقية غلبان، وانا تعمدت اقول الكلام ده علشان تبقى عبرة، حاطط 30 جنيه ولا مش عارف 150، ما اعرفش المبلغ، انا نسيته حاج جمال سامحني، في جيب الجلابية وطبقها علشان مصروفه ياكل بتاع عياله بيشتغل باليومية، جه يلبس الجلابية ملقاش ولا ملين. ما توحد الله، ال 150 جنيه دول عند ربنا زي شوف اسمع، سبق درهم 100,000، ده كلام سيدك، درهم اكتر في الميزان من 100,000. لما سألوا النبي ازاي، قال لك راجل معاه 2 جنيه طلع جنيه وخلى جنيه، يبقى طلع نص. ايه قول ماله؟ راجل تاني مليونير طلع 100,000، يبقى عنده ايه بقى؟ ايه ملايين، يبقى سبق درهم. ايه قوله؟ ها 100,000. طيب بعد ابواب الجنة بعد ما توحد الله، السراير، هنتكلم على السراير والكنب وقعدتك مع زوجتك والسوق ونمشي بعد ما توحد الله. السراير متكئين فيها على الأرائك، ماشي، سرر مرفوعة. خدمينك كنت عايز تتكلم بس 5 دقايق على آداب الأطفال في المسجد. خدمين نسمع حضرتك، خطبتك ولا صليت؟ خدامك، وصلت الرسالة، وصلت الرسالة يا سيد. حاضر، آخر دقيقتين في الفيديو هيكونوا للأطفال لو سمحتم، قولوا لا إله إلا الله. صليتوا على النبي على سرر مرفوعة، ما بيوحدوش الله اللي مش عايز السرير، خلي السرير لي أنا، أنت مشيت وسبت سريرك، أنت حر، أنا هاخده. ما توحد الله، أنت اللي سبته. قال لك السراير ارتفاع السرير، قولوا لا إله إلا الله. أيوة الله، ارتفاع السرير كما بين السماء والأرض، يجلس عليه صاحبه فيرى ملكه ويراقبه وهو على سريره. ما توحد الله، قاعد على السرير يبص كده ايه ده. طب الفرشة، الفرشة سندس واستبرق. سندس يعني حرير تقيل، ما بيزحلقش من على السرير وانت مش دافع في حاجة اصلا صليت. طب الالوان في الجنة ايه؟ قال لك الالوان في الجنة احمر اخضر اصفر. ما توحد الله، الارضية بيضاء كالفضة، العرش وحد، سقف سقف البيت عرش الرحمن. ولو نظر الناظر لولا فضل الله لضاع البصر. ما توحد من شدة الجمال والنور، ايه الكلام ده؟ وبعدين الارائك، الكنب بقى يقعد عليه متكئين فيه، الكنب مهيأ بشكل بعد ما توحد الله. في حديث ضعيف يقول لك يتسند كده 70 سنة. طب هو حديث ضعيف، طب وليه يتسند 70 سنة؟ ده هو لا بيعيا ولا بينام ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قولوا لا إله إلا الله. رشحهم المسك ومجامرهم الألوة، يعني أقول إيه تاني بعد ما توحد الله؟ يعني إما يأكل ويشرب ما مش محتاج حمام، ده هو بيأكل قد إيه؟ والله قرأت رواية صحيحة بعد ما توحد الله، يأتيه عن يمينه من الخدم 100 أو 10، وعن الشمال كذلك، كل في كل يحمل 100 من 100، كل واحد فيهم يحمل 100 من أطباق الطعام الشهية، فيأكلها جميعا. ما توحد الله، زي ما كنت بتكلم عن الحوت الأزرق في قصة سيدنا نوح في مسجد الإسراء، بقول لهم إن الحوت الأزرق